إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه سيرة العطرة، هذه سيرة المجرى. ما زلنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الشرك والوثنية فانجابت كما ينجاب الظلام. ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدى الذي أرسله الله إلى الإنسانية فانتشى لها من ضيعة وانتشاها من هلاك. مع هذه السيرة أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذه السيرة التي قررنا أن يكون المنهج فيها نتعلم منها شيئا ينمي الإيمان في قلوبنا ويزكي الأخلاق في نفوسنا ويلهب الكفاح في أعمالنا ويغرينا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نستعرض هذه السيرة مجرد قصص أو مجرد موضوع للمناقشة، بل هذه السيرة هي منهج حياة، هي منهج شريعة، هي منهج دعوة. وقد مر بنا أيها الإخوة المسلمون فيما مضى هذه المشاق وهذا الجهد وهذا التقتيل وهذا التشريد وهذا التبعيد وهذا الإبعاد وما إلى ذلك مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حتى جاءت السنة العاشرة من عمر الدعوة الإسلامية والسنة الحادية عشر وكأن أبواب الدعوة أغلقت. ولهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قرته الأولى ويدعو سرا. وفي موسم الحج قابل النبي صلى الله عليه وسلم ستا من رجال يثرب المدينة وعرض عليهم الإسلام، وكانت المفاجأة أن يدخلوا جميعا في دين الله. والذي دعاهم إلى دخول الإسلام كما يقول أهل السير اليهود، أي أن اليهود الذين كانوا يعيشون معهم في المدينة كان من غلظة اليهود على مشرك العرب في يثرب أنهم كانوا يهددونهم ويقول لهم إن زمن النبي قادم وهذا هو زمن النبي وسوف نقتلكم ونفعل فيكم كذا وكذا. فأرادوا أن يدخلوا الإسلام حتى يبدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ولت حرب بين الأوس والخزرج وهما قبيلتان كبيرتان في المدينة، هي حرب بعاث. فأرادوا أن يدخلوا الإسلام مع النبي حتى يوقف هذه الحرب. أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، إذا أراد الله شيئا هيأ سببه، إذا أراد الله شيئا هيأ سببه. وقد يجعل الله سبحانه وتعالى أنه الملك وهو القدير وهو العليم أن يجعل الأسباب بيد أعداء الدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون على الحسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بسبب خوفهم من اليهود صارعوا هؤلاء الست ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا مرة أخرى في العام الذي بعده في موسم الحج، وكانوا 12 رجلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من بنود البيعة المبايعة أي عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب إذا عاهدوا لم يرضوا، عندهم الوفاء والعهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأكل بهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من هذا فعوقب في الدنيا فهو كفارتك، ومن أصاب شيئا فلن يعاقب، فإلى الله إما أن يحاسبك وإما أن يعفو. هذه المبايعة. وتتعجب جدا عندما تنظر إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء العرب، إما يعني ملخص معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل العربية أنه أو مع هؤلاء الذين بدأوا معه أنه يقوله: ضحوا بأموالكم وأنفسكم وأوطانكم وأوقاتكم وكل شيء مقابل لا شيء. لا يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لا برزق عاجل ولا برزق آجل، حتى الجنة لم يعدهم بها. قال لهم: فنوفى فأشوها الله. يعني تفعل كل هذا ومع ذلك الجنة لمن استغل بشريعة الله سبحانه وتعالى وصار في ركابها، أي أنه لا يغني عنهم لا جنة ولا نار. بل أدهى من ذلك، إذا نظرت إلى بنود المبايعة لا رأيت شيئا عجيبا جدا. لرأيت أنه يقول: ومن أصاب شيئا من هذا فعقر في الدنيا، أي أنه مع هذا الذي سوف يفعلونه من جهاد وقد تقتيل وإبعاد عن أوطانهم وما إلى ذلك، لو فعلوا معصية تستوجب الحد سوف يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، سواء كان الحد هذا جلد أو قطع اليد أو قطع الرقبة. ومع ذلك كانوا يدخلون في دين الله. أردت أن أضع خطا تحت هذا لأننا سوف نرجع إليه. المهم أن هؤلاء الاثنى عشر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير فعلمهم الدين، حتى أنهم دخلوا في دين الله أفواجا. المدينة دخل معظم الناس هناك في دين الله سبحانه وتعالى. ثم كان العام الذي بعده، وأدى من هؤلاء المسلمين 70 رجل وامرأتان ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك الآن أن يهاجر إلى المدينة فيتفق معهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقبة سرا، وخرج هؤلاء 70 من بين أقوامهم سرا، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس ليستوثق له. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء واتفقوا معه. اتفقوا معه ان يجاهدوا في سبيل الله، وسوف يحاربون هؤلاء الحصن من الرجال، يعني القليل من الرجال. اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم سوف يواجهون الدنيا باسرها، سوف يواجهون الدنيا باسرها. ولما تقرا في بيعه العقبه الثانيه تجد يعني ما قراته انا الاعتراض، لو سميناها اعتراض، الوحيد كان من ابي الهيثم الكيهاني عندما قال له يا رسول الله سوف نقطع الحبال بيننا وبين العرب، هل اذا ظفرت رجعت الى قومك؟ يعني كان الشيء الذي يريد له هو ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه منهم ومنهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم الدم بالدم والهدم بالهدم. ورجع هؤلاء المدينة ليستعدوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع الكفار وهم كانوا في منى بعد الحج إلى مكة، وقد علموا أنه ثمة اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العرب. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عندما يذهب بعد ذلك إلى المدينة. أما نحن فنقف وقفة ننظر إلى هذا الخير العميم الذي مررنا عليه الآن، نستنبط هذه العبر وهذه العظات. كما قلت لحضراتكم، قلت لحضراتكم انظروا إلى الإسلام، هذا هو الإسلام الذي لم يعلمه كثير من المسلمين. الإسلام هو أن تستسلم ظاهرا وباطنا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو الإسلام. الإسلام ليس لفظا يجري على الألسن، ولا كلمة تكتب في هوية، ولا ترنيمة تتلى في يوم عيد أو يوم جمعة. الإسلام كما فهمه المشركون، ولهذا لم يدخلوا فيه. لو أن المشركين فهموا من الإسلام ما يفهمه بعض المسلمين الآن دخلوا في دين الله أفواجا، وقال أحدهم لنفسه وما الذي يضرني إن دخلت هذا الدين طالما أنه وهم وأنه ترانيم وأنه ما إلى ذلك من هذه الأمور التي لا معنى لها. هم علموا أن الله سبحانه وتعالى يريد المسلمون الذين دخلوا الدين، علموا أن الله سبحانه وتعالى يريد منهم أن يحققوا في ذاتهم التعبد إلى الله سبحانه وتعالى اختيارا، كما حقق الله فيهم العبودية إجبارا. نعم، نحن عبيد الله لا نستطيع أن نخرج من هذا، هذا هو خالقنا. ولكنك إن ذهبت وعبدت الله سبحانه وتعالى بصلاة وصيام وقيام وجهاد وعلم، فأنت الآن تعبد الله سبحانه وتعالى اختيارا، ليس أمرا كونيا أنه يخلقك ثم يقبض روحك، ولكنك دخلت الدين الإسلامي وتعلم هذا. وهكذا علم هؤلاء أنهم إذا دخلوا إلى دين الله أو في دين الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يستظلوا بشرع الله سبحانه وتعالى كما أنهم يستظلون بالسماء. والدين الإسلامي أيها الإخوة المسلمون على الله، على المسلم أن يضع بصمة لنفسه قبل أن يغادر هذه الحياة. لا بد وأن يضع بصمة، ماذا فعل بدينه؟ ماذا فعل بدينه؟ وهؤلاء الصحب الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الأمر. كما قلت لحضراتكم آنفا، لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم برزق عاجل ولا آجل، لم يعده بشيء، فقط هو بين لهم أنهم يدخلون الإسلام ويدافعون عن الإسلام ويدعون إلى الإسلام في شتى بقاع الأرض. ما مقابل ذلك؟ لا شيء، إلا أنهم إذا وفوا بما عملوا بما عاهدوا يدخل الجنة إن أراد الله سبحانه وتعالى، إن أراد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني من هذه المقطوعات المباركة، نتعلم مرونة الدعوة، نتعلم مرونة الدعوة، ونستكمل ما قد قلناه قبل ذلك في باب الدعوة. ومرونة الدعوة أي أنك تغير الأساليب، أساليب الدعوة، على حسب الزمان وعلى حسب المكان وعلى حسب المقام. وعندما أقول نغير أساليب الدعوة، هذا ليس معناه أن نغير الشرع الحنيف، فتغيير أساليب الدعوة أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد رأيتم أنه في بادئ الدعوة دعا إلى الله سرا، كيما ينشئ صلى الله عليه وسلم كوكبة من الصحابة ينشئ عليهم هذه الأمة، ثم أمر أن يوسع مجال الدعوة، ولا يكون ذلك إلا زهرا، فدعا زهرا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم لما وجد الشرشرة التي بلي بها من كفار قريش، عاد سيرته الأولى ودعا سرا. إذا يوجد تغيير ومرونة في الدعوة، الأمر ليس هكذا وقفا، الأمر ليس وقفا على طريقة معينة وعلى أسلوب معين، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى القبائل فيدعو هؤلاء الإسلام وهؤلاء إلى النصرة والمنعة على حسب طبيعة القبيلة. هذا الذي نريد أن نتعلمه أيها الإخوة المسلمون على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما أسلمت وقلت في خطبة القدامية بلغوا عني ولو آية، ولكن كيف تبلغ؟ هذا هو الأسلوب. إن وجدت رجلا يقتل حراما يشرب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، يزني ولا يزني الله، أكل تاركا للصلاة، فإن أسلوب الدعوة لا يكون جامدا، لا تذهب إليه في كل مرة تنذره بعذاب أليم، ليس في كل مرة تسوق إليه أدلة العذاب، ليس في كل مرة تخاصمه، أما إلى ذلك المرونة، المرونة في الدعوة، مرة تتكلم معه، مرة تبشره، مرة ترغبه، مرة ترهبه، كما تعلمنا من الأنبياء. فقد قال شعيب لقومه الكفار الذين كانوا يطففون في الميزان وكانوا مشركين: إني أراكم بخير، يراهم بخير. كيف هذا؟ نعم، في كل إنسان فيه ما فيه من الخير، فكل مرة تتكلم مع هذا العاصي بأسلوب معين وتكون ملما في دعوتك، مرة تروح إلى ذلك، مرة تدعوه، ولكن احذر، احذر أن يأخذك الشيطان في حباله وتظن أن أسلوبا من أساليب الدعوة أن تسايره فيما يفعل فتعصي الله باسم الدعوة. فمن يعصي الله ويخرج عن الشرع باسم الدعوة فهو إما لا يعرف الشرع وإما لا يعرف الدعوة. الدعوة تكتسب مرونتها من الشرع، والشرع شرع المرونة في الدعوة، فإن فصلت شيئا عن شيء فهذا هو الخسران المبين. هكذا أيها الإخوة المسلمون على الله، نتعلم من هذه السيرة العبر والعظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان الأمة خير دليل. أما العبرة والعظة الأخيرة في هذه الخطبة فهي فضل الصحابة الكرام، فضل الصحابة الكرام، الصحب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لكي يكونوا مع نبيه. ونأخذ بداية نموذجا مشرفا لهؤلاء الصحابة وهو ليس من خيرهم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره سفيرا له إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى بيثرب، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هذا الفتى الذي كان غنيا في كونه، بل قيل انه كان على وشك تتويج ان يكون ملكا، هذا الفتى المترف في قومه الذي ترك كل شيء في سبيل الاسلام، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا له هناك. وانظر الى القائد كيف يختار اصحابه وكيف يختار من يدعو الى الله سبحانه وتعالى. اولا كانت مهمه مصعب بن عمير تتلخص بهذا، يعلم الناس الدين. ثانيا يكون قدوه لنفسه. ثالثا يهيئ المدينه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. رابعا يدرس احوال المدينه السياسيه والاقتصاديه والحربيه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا لان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان من السابقين الى الاسلام، فحفظ وتعلم القران وتعلم الدين، فهذا هو القدوه الذي سوف يعلم الناس. ثانيا كان في مصعب صفات طيبه كالحلم والعقل والرشد وما الى ذلك من صفات الداعي الى الله. ثالثا مصعب بن عمير هاجر الهجرتين الحبشه كما اسلفت وقلت لحضراتكم في هجره الحبشه. اذا فهذا الرجل تعود الغربه فيستطيع ان يتغرب وان يعيش في اماكن اخرى، تعود ذلك. رابعا بفضل هجرتيه فانه يستطيع ان يخاطب وان يحاول اقواما من غير قومه. خامسا مصعب بن عمير كان غنيا، بالتالي وكان حرا ما كان عبدا، فما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل عبدا فيفتن الناس في دينهم يقولون ان اتبعوا عبدا وهم ما زالوا لم يدخلوا في الاسلام. سادسا كان غنيا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الدعوه ليست ثوره من الفقراء على الاغنياء، ولكنه هو غني ودخل في دين الله. كذلك كان زاهدا رضي الله تعالى عنه، فلا يخاف منه ان يفتن في حياه المدينه وراضيها. كذلك كما قلت لكم انه كان على وشك التتويج ملكا، اذا لا يخاف منه في الاول، لا يخاف عليه من فتنه المدينه. الآن نقول لا يخاف منه عندما تقوى شوكته أن يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذه الصفات وانظر إلى احتياط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من السبب. وبالفعل خرج مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة ونزلوا للمدينة عند بني عبد الأشهر. وكان في وقت إذ كانت المدينة سيدان وهما سعد بن معاذ ابن القيس وأسيد بن حضير. كان سيدين في قومهما. فلما نزل مصعب وأسعد وأخذوا يدعون الناس إلى الإسلام، قال سعد أمر سعد بن معاذ وسيلا ان يذهب اليهما ويلزهما ويغزهما عن هذه الارض حتى لا يتسفه الصغار والعبيد عليهم. وبالطبع ذهب وسيل مع محاربته ووقف امامهما وهو في طريقه اليهما قال اسعد لمصعب هذا سيد قومي فاصدق في القوم. فلما وقف على راسهما متشتما قال له مصعب اجلس فاسمع فان وجدت خيرا اتبعه والا سوف اصرف عنك هذا. فقال لهما او قال له انصف وانظر الى هذه الكلمه مع ان العداء بينهم غير ان العداء لا العداء والمنافسه والمجادله لا يكون ذلك سبب في عدم قبول الحق. هذا مشرك قال انصف كلامه مشرك يقول له اجلس ان عجبك الكلام اتبع والا نحن سوف نسيء نمشي. فجلس فاخذ مصعب يبين له محاسن الاسلام ويتلو عليه ايات الله البينات حتى قال الصحابه لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان ينطق لسانه وذلك من تسهل وجهه واشراقه. فقال لهم اسيد هذا كلام جميل ماذا على الذي يريد ان يدخل في الاسلام؟ قالوا يغتسل ويغسل ثوبيه من النجاسه ويصلي. ففعل ذلك ودخل في الاسلام ثم احتال على سعد بن معاذ وجعله يذهب اليهما. فلما ذهب سعد اليهما فعل كفعل اسيد بن حبيب ودخل في الاسلام. ولكن سعدا رجع مره اخرى الى قومه وقال بعد ان دخل في الاسلام ايها القوم ان نساءكم علي حرام ورجالكم علي حرام واولادكم علي حرام ان لم تدخلوا في هذا الدين. بعد ان استوثق لنفسه وقال ما انا فيكم فمدحوه. المهم انهم يعلمون انه سيدهم وانه ذو عقل راجح. فدخل فلم يبيت هذه الليله الا وقد دخلوا في دين الله. هذا هو مصعب بن عمير هذا الفتى رضي الله تعالى عنه الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في هذا الخير العظيم. لم يكن مصعب بن عمير كهؤلاء المرتزقة الذين مسهم الاستعمار في دخوله عند دخوله الدول الإسلامية. ليس كهؤلاء المرتزقة الذين يقبعون تحت أسرة المرضى يمدونهم بالطعام والدواء مقابل أن يدخلوا في دينهم المحرم. ليس كهؤلاء المرتزقة الذين ينشرون المدارس وينشرون الملاجئ التي ظاهرها فيها الخير وباطنها فيها الكفر والإلحاد. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان فتى غريبا طريدا في هذه البلدة وكان وراءه نبي مضطهد ودعوة تعتبر ضد القانون ومع ذلك تكلم بصراحته وأدخل الناس في دين الله أفواجا. مصعب بن عمير هذا نموذج من نماذج الصحابة ترك كل شيء من مال وملك في سبيل الله سبحانه وتعالى وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي كان فيها في مكة ثم جاهد في المدينة كيما تفتح المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه في غزوة بدر ثم في غزوة أحد ثم قتل شهيدا بإذن الله في غزوة أحد. أي أنه لم يلاقي من هذه الدعوة إلا أحسانا لم يعش حتى فتحت كسرى وفتح الروم وأغدق على المسلمين من مال الدنيا عاش فترة فقط هذه الفترة العصيبة. وهذا نموذج من النماذج المشرفة للصحابة الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. هؤلاء الصحابة أيها الإخوة المسلمون عبد الله هؤلاء الذين نرى أن أقواما يقدحون فيهم الجنة يكتبون ويسبون في بعضهم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى مع لنبيه. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليحملوا أعباء الدعوة ويحملوا القرآن ويحملوا الشريعة من سنة مطهرة ولذلك إلى الأجيال التي بعدها. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحوا بأموالهم وأوقاتهم وأعمالهم ودمائهم وأبنائهم وما إلى ذلك من كل شيء. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تنزيلا. هؤلاء أيها الإخوة المسلمون هم الصحابة، هم الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم. وقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم الصحابة الصادقون الذين صدق معهم الله سبحانه وتعالى. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هؤلاء ايها الاخوه المسلمون هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم الله سبحانه وتعالى حق الوصف. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والقال سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخر شطاه فاثره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ منهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. هؤلاء أيها الإخوة المسلمون عباد الله هم الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا الدين. هؤلاء هم الصحابة الذين قال عنهم الله يبين لنا كيف تكون عقيدتنا، كيف تكون عقيدتنا قائلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أو لو كانت عقيدتنا وشريعتنا كفعل هؤلاء فقد اهتدينا. هؤلاء هم الصحابة الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمات قليلة ليبين لنا للأمة وللناس إلى يوم القيامة كيف يعيشون وكيف يندهجون منهج الإسلام، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من دين وشريعة وأصحابه فهذا الذي علينا. هؤلاء هم الصحابة أيها الإخوة المسلمون الذين أتت طائفة خبيثة نتنة على ممر الزمان والعصور هم الشيعة الروافض الذين يسكنون ويعيشون في إيران ثم انتشروا في البحرين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق ثم أتوا إلى مصر هنا إلى القاهرة وأصبح في منهم أناس في أماكن في هذه الديار ثم انتشروا في العالم. هؤلاء يقدحون في الصحابة ويشتمون الصحابة ويسبون الصحابة ويكفرون الصحابة، وكما قلت قبل ذلك في خطب الشيعة وما إلى ذلك، هؤلاء أرادوا أن يفعلوا ذلك لسبب هام جدا، حتى يقول لما نقول أن هؤلاء كفار وهؤلاء فساق وما إلى ذلك، إذا لم يحملوا الدين إذا فالقرآن باطل والسنة باطلة، فإذا هي عقيدتهم التي فيها ألغوا منهم من ألغوا القرآن وألغوا السنة وما إلى ذلك من أفعالهم. فإذا قيل لهم الصحابة نقلوا غير كلامكم وغير كتبكم المحرفة قيل الصحابة كفار. هؤلاء هم الصحابة الذين يسير بعض المسلمين في بلادنا من صحفيين أو إعلاميين على ركب هؤلاء إما بطريقة خبيثة أو إما من أجل المال. ولهذا أيها الإخوة المسلمون فمن يقدح في الصحابة فقد قدح في ثوابت الدين. ما الدين إلا قرآن وسنة، ومن الذي نقل هذا الدين إلا الصحابة، فإن قدح في الصحابة فقد قدحنا في الدين. ولهذا فالعلماء أجمعوا على أن الصحابة عدول، أي أنهم ثقات. فإذا دون البخاري أو دون الترمذي أو مسلم أو ابن ماجه أو أحمد أو أي أحد من هؤلاء الذين دونوا السنة بعد ذلك، دون حديثا، فإن أحمد أو البخاري أو مسلم لن يسمع من النبي، فلا بد له من سند، فيقول البخاري أو أحمد مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان. فينبغي العلماء لهؤلاء الذين حملوا الحديث وينظرون هل هم ثقات أم لا. أما إذا أتوا إلى الصحابة فبالإجماع إذا الحديث وصل إلى الصحابة فالصحابي ثقة، كلامه ثقة. ولهذا فقد حصل العلماء أمر هذه الصحابة بأقوالهم، واسمعوا معه، اسمعوا معي مع هؤلاء الذين ينقصون أو ينقصون من حق الصحابة. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم، أو قال ليس له نصيب في الإسلام. ويقول الإمام أحمد عندما سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، وشتم أبا بكر وعمر من ترانيم ومن أوراد يومية للروافض إيران، النشاد الذي أتى إلى مصر هذا والخميني وما إلى ذلك، وسوف نتكلم عنهم بعد ذلك، هؤلاء الخبثاء. يقول عنهم الإمام أحمد: عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. ويقول الإمام الفريابي: ورجل يسأل عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا. ويقول القاضي أبو يعلى: أما الرافضة اللي هم الشيعة الآن فالحكم فيهم إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر، وهم يقولون أن الصحابة كفروا. ما تبقى منهم في روايات منهم من يقول ما تبقى على سنة 4 أو 6 أو 12. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 11 نفسا كما تقول الشيعة، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عليهم والثناء عليهم. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله: الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة، أي مدحهم بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. ويقول الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتقص يعني كل من شأنه، فإنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق، والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد، هو الأقوم والأحق. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما الرافضة فقد حرم طعنهم في الأصل الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله، وإن كانوا يظهرون موالاة أهل البيت رسول الله ومحبتهم. قالت طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغيره: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في الصحابة ليقول القائل رجل سوء، أي يقول القائل إذا محمد هذا رجل سوء، كان له أصحاب سوء، ولو كان صالحا لكان له أصحاب صالحين. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هؤلاء الروافد الذين انتشروا الآن في مصر وفي بلاد أفريقيا وغيرها منذ عهود بعد الثورة التي قام بها الخميني، وطبعا أنا لابد أن يعني كما أخذت سبع خطب قبل ذلك في أمر هؤلاء الرافض على الأقل نصر خطبة واحدة. المهم أنهم ما كانوا يستطيعون أن يدخلوا مصر. هم عندما أتوا إلى مصر في الدولة العبيدية اللي هي سموها زورة الفاطمية، واحتلوا مصر وفعلوا فيها ما فعلوا من يبقى فعلوا، ثم يتكلم في هذا الإذن الله. المهم أنهم بنوا الأزهر، أرادوا بذلك أن بنوا الأزهر يريدون بذلك أن ينشروا المذهب الشيعي. فأتى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في عهد العهد، وكان من آخر أئمة الشيعة، والحمد لله سبحانه وتعالى تحفظ مصر وبعد ذلك يعني تاريخ كبير. المهم ان الفتره الماضيه كانت السياسه في مصر الا تكون في صله بين مصر وايران. نعم قد يكون هذه السياسه من اجل الا يريدون ان تدخل ايران في شؤون الحكم وما الى ذلك. المهم كانت حسابات سياسيه. ومع ذلك دخل هؤلاء وسكنوا في بلادنا. فعلى الاقل ان يعلم كل انسان حقيقه هؤلاء. والمساله واضحه بينه والكتب منتشره والارشيف منتشره وكلام العلماء واضح بين. وسوف نشرح لكم باذن الله كلام غير هؤلاء العلماء. ولاننا لا بد وان نعلم شيئا واحدا ان القران الذي بين فتي المصحف وان الاحاديث التي في كتب البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن حبان واحمد وما الى ذلك من الاحاديث التي حملتها هذه الامه وان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كل ذلك ثوابت. لا يسمح لاحد ابدا ان يتكلم او يشير ولو بطريقه خفيه الى اي شيء من هذه الثوابت. فاعلموا رحمني الله واياكم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم والاجيال الماضيه سلموا الينا هذه الشريعه وهذا الدين حتى وصل كاملا الينا كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالمحافظه عليه بتطبيقه وبالذب والدفاع عنه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل قول وفعل يقربنا الى حبك. اللهم عليك بمن سب الصحابه. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ارزق قلوبنا حب الصحابه. اللهم ارزق قلوبنا حب الصحابه. وارزق اعمالنا القدوه للصحابه. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تجعلنا ممن يدافعون عن هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن يدعون الى هذا الدين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تؤمننا في اوطاننا. اللهم احفظ ديارنا. اللهم احفظ اموالنا. اللهم احفظ نسائنا. اللهم احفظ اولادنا. اللهم احفظ دماءنا. اللهم عليك بكل من اراد بهذه البلد الشر. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم من اراد هذه البلد بسوء فدمره تدميرا. اللهم من اراد هذا البلد بسوء فدمره تدميرا. من اراد اللهم هذه البلد بخير فاجعله من العالمين. واجعله يا رب العالمين من الذين تعاونهم ومن الموفقين. انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك ان تحفظ ديننا واحفظ عقيدتنا. اللهم احفظ عقيدتنا. اللهم احفظ قيادتنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا. اللهم ارحم ابائنا. وارحم امهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا.